نعم. ما زاغ يمنى ولا يسرى. يعني ما زاغ يمنى ولا يسرى. علم أنه أعرج به للإكرام فما خاف النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجاوز البصر ودقق في آيات ربه وعلمها وحفظها وتيقن منها وازداد إيمانه بها. نعم. لقد رأى نسأل كبار السن، ما سألناهم كبار السن، من كان فوق الأربعين سنة، من كان فوق الأربعين ولا نزيد شوية، من كان فوق الستين، ما أحد يمكن إلا واحد أو اثنين فوق. واحد بس فوق الستين، واحد. ما شاء الله اثنين. ضيزة، ضيزة ايش معنى ضيزة؟ ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة. ضيزة ما معنى ضيزة؟ والصغار بعد صغار، ها عندك ضيزة ايش معنى ضيزة؟ ما تدرس في البيت، ها ضيزة انت صغار ولا انت متوسط؟ ها غلط. احسن ظالمة، احسن بارك الله فيك. تلك قسمة ضيزة تجعلون لله الأنافي وأنتم لكم الذكور. غلط. قل نعم تم. أحمد مختفي، أحمد ما وصلت الستين، أحمد مختفي ساكت بعدك، أصغر مني أحمد، أصغر مني، وصل يعني يبي الحين بيوصل خمسين إن شاء الله. يلا 47. أيوة. وما من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي يجزيهم رب العزة بها. نعم. واللمن التي لا يصر صاحب عليها أو التي يلم العبد بها من نظرة وبشكل نادر وقلة فيتوب، حتى يتوب من هذا اللمن، يتوب صغير اللمن الصغير. نعم تم. ايش عندكم اكدى؟ افرايت آية رقم كم؟ آية 33؟ حد يقول 34، حد يقول 24، ما سمعنا. ها؟ 34؟ وأطاع قليلا وأكدى، أطاع قليلا ثم قطعه. أطاع قليلا ثم قطعه. نعم.